وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قبل أن ننتقل إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نشير إلى علاقة هذا الأثر بالذي قبله ولماذا جاء به مالك هنا. لقد سبق أن نبهنا بأن مالك رحمه الله في ترتيبه لكتابه يشرحه ضمن من أمعن النظر في نسخ هذا الكتاب المبارك استطاع أن يخرج بشرحه من صلبه، لأننا وجدنا الأثر الأول أثر ابن مسعود ماذا؟ قوم يطيلون الصلاة ويقصرون الخطب، وسيأتي زمان إيش؟ يقصرون الصلاة ويطيلون الخطبة. فكأن مالك يقول احذروا يا من تقصرون الصلاة، تنبهوا، فإن الصلاة هي قاعدة القبول، اعلموا بأنكم أول ما تحاسبون عليه الصلاة، فإن قبلت قبل معها سائر أعمالكم، فاحذروا أن تقصروا في الصلاة فتضيعوها فتضيعوا أعمالكم كلها، وحافظوا عليها وأدوها كما كان يؤديها الزمن الأول، يطيلون الصلاة أي يحافظون عليها. هذا الغرض عند مالك رحمه الله، والذي يفهم من نسق الكتاب ومن ترتيب النصوص بعضها إثر بعض. ولقد تقدم في السنة كما يقول العلماء حديث المسيء صلاته. دخل رجل إلى المسجد فصلى ركعتين وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي. قال صليت. قال انك لم تصلي. فرجع فصلى وجاء قال ارجع فصلي. في المرة الثالثة قال يا رسول الله والله لا احسن الا هذا الذي رأيت، ان كان فيه شيء فعلمني. ما اسعد حظهم، علمني يا رسول الله، ياخذ التعليم كده مباشرة. فقال له صلى الله عليه وسلم اذا جئت اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. شوف من فين وش اللي جاب الوضوء هنا. يقول العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، وينبغي لكل داعية الى الله ان يكون حكيما. لما رأى من حال الرجل انه يصلي صلاة فيها خلل، الوضوء اصل للصلاة، ينتظر من هذا الذي اخل بالصلاة انه اسبق واتقن الوضوء ولا اخل فيه؟ يحتمل ان يكون الوضوء زي صلاته. فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ، واسباغ الوضوء من الدرع السابغة، ان اعمل سابغات وقدر في السابغ. الدرع السابغ اي الذي يغطي، او في حديث ام سلمة اتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ قال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. واسباغ الوضوء ان يعمم الماء العضو كله زي الصبغة. اذا اردت ان تصبغ اليد بحمرة ولا بحنة ولا بشيء وتركت فيها جزءا يبقى اصبغته كاملا؟ لا، اسبغ الوضوء. ويل للاعقاب من النار، رأى لمعة في عقب رجل، فإذا كان ويل للأعقاب من النار يبقى نرجع من هناك. أسبغ الوضوء ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأول ما يتيسر الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم علمه وكذلك افعل في كل صلاتك. وجاء في بعض الروايات ارجع فصلي فانك لم تصلي، ولو مت على ذلك لمت على كذا. اذا مالك رحمه الله لما قدم لنا اثر عبد الله بن مسعود جاءنا بهذا الاثر ليحذرنا من ايش؟ من تقصير الصلاة وإضاعتها، ويحثنا على إطالتها والحفاظ عليها كالسلف الأول. لماذا؟ لأنها أول ما تسأل عنه، وإذا كانت أول ما تسأل عنه نحافظ عليها ولا نسهل فيها؟ لا بد نحافظ عليها. ثم جاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه وكأنه مسك الختام لهذا المدح. تقول رضي الله تعالى عنه أن أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما داوم عليه صاحبه. طيب وش علاقة هذا بالصلاة يا جماعة؟ أيضا كذلك، أولا معنى الحديث أحب الأعمال إلى رسول الله، وبالتالي أحبها إلى من؟ إلى الله، لأن الذي أحب إلى رسول الله هو أحب إلى الله، لأن رسول الله يحب شيئا لذاته وشخصه، إنما يحب لله وفي الله. ما داوم عليه صاحبه، ومعنى ذلك الصلاة فيها فريضة ونافلة ولا لا؟ اجبروا فريضته من نافلة، وجميع العبادات فيها نوافل. فإذا جاء إنسان وجاء في ليلة وقام روح من المسجد وجدد وضوء، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إلى من الجنة والناس، ليله كاملا في القرآن، والليلة الجاية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إلى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إلى نصف ليش القرآن، وبعد هذا نام، والآخر خرج من المسجد وروح ونام أو تعشى، وقبل الفجر قام وصلى ركعتين أو أربع ركعات وأوتر، كان أدى إلى الفجر وجاء للمسجد وداوم على ركعتين أو أربع واستمر عليهما، أيهما أحب وأولى؟ صاحب المصحف كله في ليلة وبعد الليلة الثانية نصف القرآن وبعد هذا ربع القرآن وبعدين بنشر خلاص، يبقى ايش الفائدة؟ ان الايش هذاك الحديث ان المنبت ايش لا ارضا قطع ولا ظهرا ارفع، اهلك راحلته ووصل المحل. انسان يركب سيارة وعلى اخر ما في العداد 200 مشي حوالي 100 كيلو زي كأنه صاروخ، وهناك وقفت الماكينة، يبقى ايش سوى؟ وانسان ماشي على هونه 90 95 اقصى شيء 100 وواصل سيره حتى وصل بسلامة الله، ايهما اولى؟ الذي يمشي على هون وباستطاعة دون كلفة ويواصل سيره حتى يبلغه مقصده، ولا الذي يطير في الهواء ويسقط؟ يحدثني بعض شيوخنا ان رجلا كان في مهمة للدولة في جمع الزكاة ومعهم نجائب يعني ابل جيدة حقت الدولة شبعانة، وهم يمشون على يقول ندرهم يعني مشي سريع، لكننا لا نعرف الطريق، ومررنا برجل اعرابي على راحلته تضلع يعني ماشي تعرج، فمررنا ولكن كأننا ما نعرف شيء ونقصد ماء بعيدا عنه، فما وصلنا ذاك الماء من الضحى حينما فرقنا الرجل الا عند العصر. يقول حينما وصلنا الى الماء فاذا برجل منوخ بعيره ونائم بجواره، يقول قال لهم رئيسهم اعتقد انه ذاك الشيب الذي تركناه وراءنا. قالوا كيف هو بعيره يعرج؟ قال لاننا اسرعنا وضللنا الطريق لا نهتدي، وهذا الرجل يعرف الطريق يمشي على الهون على اساس، وفعلا وجدوه صاحبهم الذي تركوه هناك. وهكذا فيقول العلماء العمل القليل او قلة العمل تؤدي الى امرين، الاتقان والمداومة والمواصلة، وكثرة العمل تؤدي الى امرين، الملل والاخلال. ويقولون ايضا ناحية اخرى هذا الشخص الذي قام وناجى ربه ليلة كاملة بالقرآن ثم بعد هذا نام، يقولون كأن فيه اعراض عن الله. اول تيجي لربك بكتابه كله بعدين تترك مرة واحدة، فكأنه فيه اعراض بعد الاقبال. وعلى هذا يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث بان احب الاعمال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليه صاحبه. ولذا جاء في الصوم رجل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كان جاءه في اول الامر، فقال اريد ان اصحبك، قال انك لن تستطيع، ارجع بعدين لما يستقر الامر بتعالى. فرجع، ثم بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسلم عليه، ثم قال اما عرفتني يا رسول الله؟ قال لا. قال انا الذي جئتك في وقت كذا. قال ما بالك شحب لونك وهزل جسمك؟ قال منذ فارقتك ما افطرت نهارا ولا نمت ليلا. قال لا، هذا لا ينبغي، ثم افطر. فقال اني استطيع. قال انهكت نفسك؟ قال ماذا تامرني؟ قال صم من كل شهر 3 ايام. قال استطيع لذلك. قال صم الاثنين والخميس. قال استطيع اكثر من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. قال زدني. قال هذا خير الصيام صيام اخي داود. لما كبر الرجل قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. ما يستطيع ان يقصر عنه لانه عاهد.